حديث 225 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيارش بيغمبر كير صلاة خدلك بصيارة ويتشبو عن الصلاة في ثوب واحد هكامرو في البيج بكاتن بجلكة كيفة يعني قطعة كيفة نادو قطعة دم نوكي شلوال وقميصي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيغمبر صلاة خدلك بنقول أولي كلكم ثوبان ما وهمية دجلك هنا صح كني حاجكو بإشارة بيغمبر صلاة خدلك يتبيجة دجلك كيترن بس وخراكانين إذن مروف نبيجب إيكيفا بكتن يا درستا بس يا كيتر دنه.